الحمد لله. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية. وفي رواية: فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. العافية في الدنيا والآخرة، والعافية في أهل والمال. يقول بعض العلماء: ورد عنه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى من نحو 50 طريقا الدعاء بالعافية. نسأل الله العافية.